بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، ورفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فلازلنا في ما يتعلق بمباحث التكليف من هذا المتن المبارك بلغة الوصول إلى علم الأصول. وقد سبق معنا الحديث عن شرط التكليف ومن لا يقع عليهم هذا الشرط فيخرجون عن حد التكليف. فوصلنا عند المكره، لكن قبل المكره كنا قد تكلمنا عن تكليف السكران، وينبغي أن يحرر محل النزاع في السكران. وتحرير محل النزاع في حكم تكليف السكران كالآتي: أولا، نقول السكران يتعلق به أمران: الأمر الأول خطاب الوضع، الأمر الثاني خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فمخاطب به السكران بالإجماع، يعني لو أتلف السكران مالا فإنه يضمنه، وإلى آخر ذلك. نأتي إلى خطاب التكليف: هل ينطبق خطاب التكليف على السكران؟ نقول السكران على نوعين: النوع الأول من عنده مبادئ السكر، النوع الثاني السكر كامل. أما مبادئ السكر يعني من عنده شيء من العقل يدرك الخطاب ويرد الجواب، فهذا مكلف بالإجماع خطاب تكليف ومؤاخذ على أفعاله. النوع الثاني السكر الكامل، وضابطه ألا يرد الجواب ولا يعرف الخطاب، يعني عقله غائب بالكلية، فهل هو مكلف؟ نقول هو أيضا على نوعين: النوع الأول أن يكون قد دخل في السكر بطريق مباح، كأن يكره على السكر إكراها مثلا، أو بالخطأ يتناول مسكرا خطأ، أو نحو ذلك، يعني أنه لا يأثم بهذا السكر، إما لأنه أكره أو أخطأ فسكر وغاب عقله، فهذا أيضا غير مكلف بالإجماع، لأنه لم يسكر بإرادته واختياره. النوع الثاني وهو الذي دخل في السكر بدون عذر، وهو يعلم أن هذا مسكر ويعلم حرمته ولم يكره أحد عليه، ومع ذلك تناوله فغاب عقله، وهذا فيه نزاع بين العلماء هل يكلف أم لا يكلف. واضح؟ فمن العلماء من قال لا يكلف لأن عقله غائب، والعقل مناط التكليف، ومنهم من قال بل يكلف عقوبة له لأنه هو الذي أذهب عقله بإرادته. والمسألة طبعا محل نزاع كبير بين الأصوليين والعلماء. وعلى كل حال يهمنا هنا المذهب الحنبلي. المذهب أن السكران ولو كان بمحرم فإنه غير مكلف بالجملة، يعني الأصل أنه غير مكلف، وهو مقتضى كلامه هنا: ولا تكليف على نائم وناس وسكران لا يعقل. حدده بقول لا يعقل ليخرج السكران الذي عنده مبادئ السكر الذي أجمع العلماء على أنه مكلف. واضح؟ فالأصل في المذهب أن السكران غير مكلف، ولهذا فروع كثيرة تجدونها في كتب الفروع، منها أن طلاق السكران لا يقع، وبيع السكران لا يقع، إلى آخره. واضح؟ وقالوا أنه لا ارتباط بين إثمه في سكره وبين تكليفه، لا ارتباط، هو يأثم لكن لا نرتب عليه أحكام يعني العقود والطلاق والزواج مثلا ونحوه، لأنه فاقد الأهلية، فاقد العقل، وبالتالي ليس مكلفا. أظن وصلنا عند المكره. قال رحمه الله: والمكره مكلف مطلقا. المكره مكلف مطلقا. الإكراه هو فعل الشيء بدون اختيار، وهو نوعين أو هو نوعان. النوع الأول الإكراه الملجئ، والنوع الثاني الإكراه غير الملجئ. أما النوع الأول وهو الإكراه الملجئ، فهو الذي يفقد المكره فيه إرادته بالكلية، كأن يلقيه إنسان من شاهق على إنسان، فسقوطه على الإنسان ليس باختياره، أو يحمل رجلا فيلقيه على إنسان فيموت الملقى عليه، فهذا الإنسان الذي حمل وألقي مكره إكراها ملجئا، كالآلة أصبح كأنه صخرة، كأنه جماد لا اختيار له بالكلية، وهذا يسمى إكراها ملجئا لا خيار له فيه. النوع الثاني الإكراه غير الملجئ، وهو الذي يكون فيه مع المكره شيء من الاختيار والإرادة، لكن يهدد ب يعني ما يخاف منه، على ما يأتي إن شاء الله بعد قليل من شروط الإكراه. فهل هو مكلف أم لا؟ هنا قال: المكره مكلف مطلقا. المكره مكلف مطلقا، يعني سواء كان ملجئا إكراهه أو غير ملجئ. وهذا ظاهر إطلاقات الحنابلة رحمهم الله، أن المكره مكلف مطلقا. ولكن إذا تتبعنا المسائل الفروعية نجد أنهم قد عذروه في بعض المسائل، فالمكره على الطلاق يعني لا يقع طلاقه، والمكره على البيع لا يصح بيعه، واضح؟ فلعل إطلاقه هنا يحمل على التكليف بالأحكام الوضعية ربما أو نحو ذلك. لكن الفروع، إذا تتبعنا الفروع في كتب الفروع نجد أنهم يجعلون المكره كأنه غير مكلف، فلا يؤاخذونه بطلاقه ولا ببيعه ولا بغير ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن الإكراه الذي يكون فيه الإنسان معذورا هو من طبقت فيه شروط ثلاثة، هذا الإكراه غير الملجئ. أما الإكراه الملجئ فهذا واضح، الذي يفقد فيه الاختيار بالكلية. أما الإكراه غير الملجئ، متى يعذر فيه الإنسان؟ إذا انطبقت فيه شروط ثلاثة: أولا أن يهدد بما لا يحتمل، أو بما لا يقع يعني بما يشق عليه جدا فلا يحتمله، كقتل أو قطع عضو أو خطف ولد أو انتهاك حرمة ونحو ذلك. وعلم منه أن الإكراه بما دون ذلك كالشتم والسب مثلا، يهدد بالسب أو يهدد بالشتم أو يهدد بضرب خفيف أو يهدد بتكسير مثلا أمر حقير لا يسوى، أن هذا لا يعد إكراها. الشرط الأول في الإكراه المعذور صاحبه أن يكون بشيء شديد وقاس كقتل وقطع عضو. الشرط الثاني أن يكون المكره قادرا على تنفيذ إكراهه، يعني أن يعلم الإنسان أن المكره قادر على تنفيذ إكراهه. أما إذا كان غير قادر، كأن يكون صغيرا أو ضعيفا أو بعيدا، يتصل عليه من بعيد افعل كذا ولا قتلتك وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يفعلها فإن هذا لا يعد إكراها. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه فعل ما هدد به، وهذا يختلف عن الشرط الثاني، لأن شخصا قد يكون قادرا على تنفيذ الإكراه لكن المكره يعني يعلم أنه لن يفعل هذا، كأن يكون مثلا هناك حماية على المكره على المكره، أو هناك مثلا يعني سور يفصل بينه وبينه، أو هناك كاميرات تراقب. صحيح أن المكره قادر على الفعل لكن لوجود هذه الموانع يعلم أنه لن يجرؤ على هذا الفعل. فإذا انطبقت الشروط الثلاثة عذر المكره، بمعنى إذا أكره على البيع لا يصح بيعه، إذا أكره على الطلاق لا يصح طلاقه، إذا أكره على الكفر القولي لا يصح فإنه يعذر، لأن بعض الأصحاب فرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل حتى على الكفر، فقال لو أكره على النطق بكلمة الكفر فإنه معذور، لكن لو أكره على فعل الكفر فإنه لا يعذر كالسجود لصنم مثلا. وهذه ذكرها ابن اللحام في قواعده، حيث قال ابن اللحام على الدين رحمه الله يقول: وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح، انتهى كلامه. فهذا قول بعض الأصحاب وهو التفريق بين الأقوال والأفعال. وهناك في من المسائل الفروعية التي لا يعذر فيها الإنسان بالإكراه القتل والزنا، فلو أكره إنسان على القتل فإنه لا يجوز له ذلك ولو هدد بالقتل. لماذا؟ لأن نفسه ليست بأولى من نفس من يريد قتله، صح؟ لذلك لا يجوز له أن يقدم ولو أكره على القتل. كذلك الزنا، لو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له ذلك ولو أدى ذلك إلى قتله. ولكن غير ذلك يعني يعذر. فالخلاصة أنه ليس هناك ضابط محدد للأمور التي يكره فيها التي يعذر فيها بالإكراه والتي لا يعذر. فنقول الأصل أن الإكراه الملجئ وغير الملجئ بالشروط الثلاثة أن صاحبه معذور إلا في مسائل مستثناة. قال رحمه الله: ودعوى أن العدل الشرعي يأباه مردودة، يعني من قال بأن الإكراه صاحبه مكلف، المكره مكلف، رد عليه بأن هذا يخالف العدالة الشرعية، كيف نكلف من هو قد أكره على الفعل؟ فنقول هنا قال هي مردودة، وأن هذا لا ينافي العدالة، لا ينافي العدالة. مثال ذلك القتل مثلا، فنقول كيف نؤثم ونؤاخذ من أكره على القتل فقتل، يعني رجل وضع على رأسه سلاح وقيل له اقتل فلانا وإلا قتلتك فقتله لينجو بنفسه من القتل، هنا كلفناه، نقول هو مكلف وهو محاسب على هذا القتل، فيقال هذا ينافي العدل. نقول لا ينافي العدل، لأنه سيترتب عليه، لأن نفسه ليست بأولى من نفس غيره. فنقول تكليف المكره بإطلاق لا ينافي العدل، لأن هناك بعض مسائل الإكراه لا يكون فيها المكره عليه بأخف من المكره به كالزنا والقتل، فالعدالة موجودة حتى لو كلفنا المكره. أما بقية المسائل التي عذرنا فيها المكره فصحيح ممكن نقول نعم من العدل ألا نكلفه، واضح؟ فإذا قولنا هنا أن العدل، أن دعوى أن العدل الشرعي يأباه مردودة إذا عممنا هذا القول على كل صور الإكراه، نقول لا هذا مرفوض. أما بعض صور الإكراه فنقول لا صحيح تكليفنا للمكره في بعض صور الإكراه تأباه العدالة الشرعية. فردها هنا أي على إطلاقها، أي إذا أطلقنا العبارة فنقول هي مردودة من هذه الجهة. ثم قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وقيل بالنواهي منها فقط، وقيل لا مطلقا. هذه مسألة شهيرة من مسائل الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول تحريرا لمحل النزاع أن الكفار مخاطبون بالإسلام قولا واحدا بلا خلاف، تكليفهم بأنهم يسلمون هم مكلفون عند الجميع، صح؟ هذا لا إشكال فيها. أما تكليفهم بفروع الشريعة كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك ففيها خلاف بين أهل العلم، وذهب الحنابلة والشافعية وجمع كبير من أهل العلم إلى أنهم مكلفون ومخاطبون بفروع الشريعة. وقيل قول ثاني في المسألة أنهم مكلفون بالنواهي فقط، فهم مكلفون بحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر ونحوها، وليسوا مكلفين بالصلاة والزكاة ونحوها، ففرقوا بين النواهي والأوامر. وقيل، وهذا القول الثالث، أنهم غير مكلفين إطلاقا. وهذا القول وهو عدم تكليفهم إطلاقا من أشهر من قال به المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يكلفون إطلاقا. ومن أدلة أو يعني دليل من قال بعدم تكليفهم إطلاقا، قالوا أنه يستحيل ولا يصح منه فعل العبادة حال كفره، وإذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فات، صح؟ أن المسلم الكافر إذا أسلم هل يطالب بقضاء الصلوات والصيام والزكاة الفائت؟ أبدا، صح؟ فأصحاب هذا القول الذين لا يرون تكليف الكفار قالوا إذا فعلوها حال كفرهم لا تصح، وإذا أسلموا لا نطالبهم بفعلها، فلماذا نكلفهم؟ فتكليفهم بها ضرب من العبث، هذه حجتهم. لكن نرد عليهم فنقول الذي جعل العبادة لا تصح منهم حال كفرهم فقدان شرط من شروط صحتها وهو الإسلام، ونظير ذلك الطهارة بالنسبة للصلاة. الآن الرجل المحدث الذي هو على غير وضوء وأذن للصلاة، دخل وقت الصلاة، أهو مكلف بالصلاة؟ الجواب نعم بالإجماع، صح؟ مكلف. لو أدى الصلاة الآن تصح منه؟ لا تصح منه. فإذا فقدان شرط من شروط صحة العبادة لا يعني أن المخاطب غير مكلف، صح؟ ومثل ذلك الكافر، ففقدان شرط من شروط صحة العبادة وهو الإسلام لا يعني بالضرورة أنه غير مكلف، واضح؟ فإن قال قائل ما ثمرة القول بتكليفهم؟ إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما ثمرة ذلك؟ نقول ثمرة ذلك عدة مسائل. أولا أنهم يمنعون من الحرام إذا كانوا تحت حكم الإسلام، فالكافر يمنع من الفطر في رمضان مثلا جهرا، ولا يقول أنا كافر أو هو كافر ليس مخاطبا، نقول لا، أنت في الأصل مخاطب أصلا بالصيام، لكن منعك من صحة الصيام الكفر، وبالتالي يحق للإمام أن يمنع الكفار عن إظهار المحرمات في بلاد الإسلام. الثمرة الثانية أنهم يحاسبون ويعاقبون على المعاصي يوم القيامة، وأن عذابهم سيتفاوت على حسب كثرة معاصيهم في الدنيا، صح؟ فالكفار ليسوا سواء في الدنيا، فهناك منهم المجرمون الذين قد أكثروا من الذنوب والمعاصي والزنا وشرب الخمر، وهناك من لا يزني ربما ولا يشرب الخمر ربما. فثمرة قولنا أنهم مكلفون أن عقوبة هذا لن تكون كعقوبة هذا. ومن أدلة من قال بتكليف الكفار بفروع الشريعة قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا من أسباب دخولهم لجهنم والعياذ بالله أنهم يكذبون بيوم الدين، وهذا كفر. وذكروا قبل ذلك أمورا هي من فروع الشريعة، وهي إيش؟ أنه لم يكونوا يصلون ولم يكونوا يزكون يطعمون المسكين، فدل ذلك على أنهم مكلفون بها. لكن من رحمة رب العالمين وترغيبا لهم في الدخول في الإسلام أسقط الله عنهم القضاء إذا أسلموا ترغيبا لهم، ولا يعني ذلك أنهم غير مكلفين بها، واضح؟ ولماذا؟ لما فيه من الترغيب، لأن الكافر إذا قيل له وهو في عمر 60 مثلا أنك إذا أسلمت ستقضي 50 سنة صلاة، ربما يصده ذلك عن الدخول في الدين. لذلك من رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم ما سبق من ترك الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر ألم تعلم أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن التوبة تجب ما كان قبلها. ثم قال رحمه الله: وشرط المكلف به أمور، كونه معلوم الحقيقة معلوم التكليف به معدوما ممكنا. انتهينا من شروط المكلف وعرفنا من هو المكلف ومن غير المكلف. نأتي الآن إلى شروط المكلف به، يعني الفعل أو العبادة، متى تكون مكلفا بها ومتى لا. قال رحمه الله: وشرط المكلف به كونه معلوم الحقيقة، كونه معلوم الحقيقة يعني الفعل، لا يجوز أن يكلف إنسان بشيء مجهول، كأن يقال له افعل عبادة كيف أفعلها؟ ما يعلم ذلك، ما يصح ذلك. فعدم علمنا بحقيقة العبادة يحول بيننا وبين التكليف بها، فلا يكون الإنسان مكلفا في هذه الحالة. معلوم التكليف به يعني لا، ليس فقط تعلم حقيقة الفعل، بل أيضا يجب أن تعلم أن هذا الفعل أنت مطالب به. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي مسألة العذر بالجهل. فهل يعذر من جهل أن هذه العبادة واجبة عليه أو أن هذا الفعل محرم عليه، كالزنا وشرب الخمر مثلا؟ إنسان يشرب الخمر سنين ثم يقال هذا حرام، لماذا كنت تشرب الخمر؟ فيقول أنا ما دريت، ومن شروط التكليف أن يكون العلم بالتكليف وأنا ما علمت. فهل يعذر الجاهل بترك بوجوب العبادة على تركها وبتحريم الفعل على فعله؟ كلام طويل بين أهل العلم، خلاصته وهو مقتضى المذهب التفصيل. فقالوا إن كان جهله بالتكليف بهذه العبادة أنها واجبة، أو جهله بتحريم الفعل، إن كان عن تقصير منه، كأن يكون في بلد مسلم ويتمكن فيه من معرفة العلم، ويوجد في البلد من يسألهم ويستطيع الوصول إليهم، والتقصير إنما هو من قبله، فإنه لا يعذر بالجهل. فمثلا في بلد مثل بلدان المسلمين لا يعذر الإنسان بالجهل أن الصلاة غير واجبة مثلا، ما يعذر، لأن هذا أمر ظاهر مشتهر لا يجهله الطفل فضلا عن الكبير، كما لا يعذر بجهله أن الخمر محرمة في بلد مثل الكويت مثلا التي أصلا الخمر فيها ممنوعة في بيعا وشراء، وبالتالي لا يعذر بشربه الخمر بأن يقول أنا ما أدري أنها حرام. أما إذا كان التقصير، أما إذا لم يكن مقصرا في معرفة الحكم الشرعي، كأن يكون الحكم الشرعي مما يخفى مثلا، يعني ربما يخفى، ويكون في بلد لا يوجد فيه من يعلمه مثلا، أو يكون حديث عهد بإسلام لم يتسنى له أن يتعلم، فنقول هنا هو معذور في هذه المسألة. فإذا العذر بالجهل فيه تفصيل بين العاجز أو المقصر في العلم وبين غير المقصر فيه. هنا ينظر إلى يعني هل هو مقصر، هل هو بحث عن الحقيقة. طبعا نحن ما نستطيع أن نجزم لكل إنسان أنه معذور أو غير معذور، يعني نعطي حكم عام، لكن ربما يكون من المتعذر أن نحكم على كل شخص أنه معذور أو لا، هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكنها مسألة ترجع للتقدير، لأن ربما صحيح ربما يكون هناك من يعلمه وهناك من يشوه أو يعلمه بشكل خاطئ، فهنا ما نستطيع نجزم أنه معذور أو غير معذور، نقول هو علمها عند الله، علمها عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله معدوما، وهذا الشرط الثالث من شروط المكلف بأن يكون معدوما، ومعنى معدوم يعني أنه لم يفعله بعد، فلا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه. يعني واحد صلى وانتهى من الصلاة هو غير مكلف بالصلاة التي فعلها، خلاص، واضح؟ يعني غير مكلف، انتهى، برئت ذمته من الصلاة، هذا معنى كونه معدوما، يعني لم يفعله بعد. أما إن فعله وأوجده، أوجد الفعل وأحدثه، فإنه في هذه الحالة يكون غير مكلف. لماذا؟ لأن إيجاد الموجود محال، إيجاد الموجود محال، شيء موجود وجد وفعل، كيف أوجد شيء موجود؟ هذا أمر مستحيل عقلا. قال ممكنا يعني أنه يستطيع فعله، غير محال. وهنا تأتي مسألة أيضا أصولية شهيرة، وهي مسألة التكليف بالمحال، مسألة التكليف بالمحال، هل يصح التكليف بالمحال أم لا؟ وهنا فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، لأن المحال على ضربين، المحال على نوعين. النوع الأول محال لنفسه، محال لذاته، يعني هو في حقيقته محال، لا لأمر خارج عنه، مثل الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين، وهذا لا يصح التكليف به عند جماهير أهل العلم. يعني لا يمكن أن يكلف الله سبحانه وتعالى إنسانا بأمر محال لا يستطيع أن يوجده، أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد، هذا غير موجود، مستحيل. وذهب بعض الأصوليين إلى جواز التكليف به عقلا، لكنه اتفقوا على أنه لم يكلف به شرعا، يعني لا يوجد تكليف بالشريعة بأمر محال، اختلفوا بالجواز العقلي. فالطوفي مثلا صاحب المختصر اللي هو أصل هذا الكتاب ذهب إلى جواز أن يكلف الله سبحانه وتعالى الناس بأمر محال، ولكن جماهير أهل العلم على عدم جوازه عقلا ولا شرعا. النوع الثاني محال لغيره، ليس محالا لذاته، وإنما هو محال لغيره، وذلك كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى عدم إيمانه كأبي جهل مثلا، فإن أبا جهل مات على الكفر يقينا وهو من أهل النار يقينا، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيموت على الكفر، فهذا قد أجمع العلماء على صحة التكليف به. لماذا؟ لأن الأمر المتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه محال في حقيقة الأمر، يعني هو محال لأن الله سبحانه وتعالى علم سبق إلى علمه عدم حصول هذا الشيء، لكن هذا لا يرفع التكليف عنه، وهو مكلف قطعا بالإجماع. ولا يعني كون الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يسلم في أن هذا الإنسان غير مكلف، واضح؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى لا يؤثر في الأفعال، وهذا السر أو هذه هي النكتة التي إذا فهمها الناس تنحل عندهم المشكلة القدرية، مشكلة القدر. أن الناس إيش يقولون؟ يقولون طالما أن الله سبحانه وتعالى كتب أهل النار كما في الأحاديث الشهيرة، مكتوب أهل النار ومكتوب أهل الجنة، إذن فإن علم الله سبحانه وتعالى بأهل النار وأهل الجنة يعني أنه مفروغ من النتيجة مسبقا، ففيما العمل؟ الجواب أن علم الله سبحانه وتعالى لا يعني أنه أجبرك على الفعل، واضح؟ وبالتالي أنت مخير بما تفعل ولست مجبرا عليه. كون أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي ستختاره ويعلم مآلك ومصيرك لا يعني أن هذا العلم قد أثر عليك، هو لم يؤثر عليك، واضح؟ ويضربون لهذا مثل يقرب الصورة، ليس مثلا مطابقا وإنما هو مثلا مقرب للصورة، وهو المعلم الذي قد درس مجموعة من التلاميذ ما يقارب 20 سنة مثلا، فعلم علما كبيرا مقدار العلم وعقل كل واحد منهم، فأعطاهم اختبارا ووزع عليهم اختبارا معينا، وهو واختبار واحد على الجميع، وأعطاهم فرصة واحدة وقت واحد، نفس الأسئلة نفس الاختبار ونفس الوقت، لكن لخبرته بهؤلاء التلاميذ ومعرفته بمدى عقلهم وعلمهم ربما يعرف سيقول أن فلان سينجح وفلان سيحصل على كذا وفلان وفلان سيرسبون في هذا الاختبار. كونه هذا الأستاذ علم بنتيجة كل واحد منهم مسبقا لخبرته بهم، هل يعني أنه ظلمهم؟ فهل يأتي الطالب الذي رسب ويحتج على الأستاذ ويقول أنت كنت تعلم أصلا أني راح أرسب فأنت ظلمتني؟ لا، يقول هذا عاقل، يقول أنا صحيح أعلم وأنا كنت متأكد أنك راح ترسب، بس أنا أعطيتك فرصة مساوية مع زملائك ولم أظلمك شيئا، وأنت الذي أجبت بمحض إرادتك، كونك أنت قصرت في الدراسة لا ألام أنا، ولله المثل أعلى. الفرق أن علم الله يقيني، أما علم هذا الأستاذ ربما غلب الظن، لكن الله سبحانه وتعالى علمه غالب ويقيني، وبالتالي علم الله سبحانه وتعالى لم يؤثر على اختيارات البشر. كون الله يعلم أن هذا سيدخل النار وهذا سيدخل الجنة ليس هذا فيه أدنى تأثير على اختيارات البشر، لذلك يصح أن يكلف الله سبحانه وتعالى بما علم في اختيار الإنسان فيه. قال ثم قال رحمه الله: وينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري. هذه مسألة متفرعة على مسألة المعدوم والتكليف بالمعدوم، فإنه إذا قلنا أنه من شروط التكليف العدم، طيب متى ينقطع التكليف؟ واضح؟ يعني الآن مثلا نحن الآن لسنا إلى الآن صلاة المغرب نحن الآن هل نحن مكلفين بصلاة المغرب التي صليناها؟ لا، انقطع التكليف، صح؟ متى انقطع بالضبط؟ أول ما قلنا الله أكبر، أم بعد أن قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله؟ طبعا بعد التسليم من الصلاة والفراغ منها عند الجميع انقطع التكليف، صح؟ انتهى خلاص، يعني الآن نحن الآن لسنا مطالبين بصلاة المغرب لأن قد أديناها. طيب متى انقطع بالضبط هذا التكليف؟ أول الصلاة أم آخرها؟ هنا إيش قال؟ قال وينقطع التكليف حال حدوث الفعل، يعني أول ما تكبر، خلافا للأشعري. أما الأشعري فقال لا، ينقطع بعد الفراغ من الفعل، واضح؟ فعند الأشعري أنت طوال الصلاة أنت مكلف بها، وعندنا أنت بمجرد دخولك في الصلاة ارتفع التكليف. فإن قال قائل إذا انقطعت الصلاة فسدت، انتقض وضوءك مثلا، نقول يعود التكليف مرة أخرى، يعود التكليف مرة أخرى. وهي مسألة تكاد تكون لفظية ليس لها ثمرة واضحة. الأشعري قال لأن الإنسان في أثناء الصلاة قادر على إتمامها وقادر على قطعها، فلا زال التكليف موجودا. على كل حال يعني مسألة ليست مهمة جدا، متى ينقطع بالضبط التكليف، عند أول العبادة أم آخرها، خلاف. ثم قال ولا تكليف إلا بفعل، ومتعلق النهي كف النفس، وقيل ضد المنهي عنه وعن أبي هاشم العدم الأصلي. لا تكليف إلا بفعل، يعني لما تكون مكلف لابد أن تكون مكلفا بفعل، وعندنا التكاليف إما أمر أو نهي، صح؟ بالنسبة للأوامر الأمر فيها واضح، أنت ستفعل، فنحن مكلفون بالصلاة، الصلاة فعل، فالتكليف بفعل واضح. الإشكال في التكليف بالنواهي، هل النواهي مكلفة المكلفون بها؟ الجواب نعم. طيب هل النواهي فعل حتى نقول هي تكليف؟ قال هنا نعم هي فعل، ومتعلق النهي كف النفس، وذلك أنك إذا نهيت عن الزنا مثلا فتركك للزنا الكف عن الزنا فعل، فأنت مكلف بالنسبة للنواهي، أنت مكلف بماذا بالضبط؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، أين التكليف في الموضوع؟ ما المطلوب مني يعني؟ الجواب المطلوب منك الكف، أن تكف عن الفعل، أن تكف عن فعل الزنا، والكف فعل، وبالتالي يصح أن يكلف به. قال الإمام المرداوي رحمه الله في كتابه التحبير لما عند قوله كف النفس، قال وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، يعني أن المتعلق النهي كف النفس. القول الثاني أنت مكلف بالنسبة للنواهي بفعل ضد من أضدادها، لست مكلفا بالكف فقط وإنما مكلف بفعل الضد، لأنه كما تعلمون كل شيء له أضداد كثيرة. فمثلا الجلوس، ما هو ضد الجلوس؟ القيام ضد الجلوس، المشي ضد الجلوس، الطيران ضد الجلوس، الانبطاح ضد الجلوس، صح؟ كل هذه أضداد للجلوس. فقال هذا أصحاب القول الثاني أنك عند نهيك عن الجلوس مثلا فأنت مكلف بفعل واحد من هذه الأضداد. لما أقول لك لا تجلس يعني أنا أمرتك إما بأن تمشي أو أن تقف أو أن تنام، صح ولا لا؟ بأن تفعل أي فعل ضد الجلوس. وهو هذا الأمر يختلف عن الكف، الكف ليس له علاقة بضد من أضداد المنهي عنه. وبالتالي أصحاب القول الثاني قالوا لا، الضد هذا شيء أكثر من مجرد الكف، أنت لست مطالب بالكف فقط، بل أنت مطالب بفعل ضد أحد أضداد المنهي عنه، تمام؟ هذا القول الثاني. القول الثالث قال: وعن أبي هاشم. وأبو هاشم هو أبو هاشم الجبائي المعتزلي، أحد شيوخ المعتزلة وكبار المعتزلة، وهو بل هو يعني زعيم أحد طوائف المعتزلة تنسب إليه، ويسمون البهشمية، أحد طوائف المعتزلة سمهم البهشمية نسبة لأبي هاشم، نحيت كلمة أبو هاشم وصار بهشمي نسبة لأبي هاشم. وطبعا كما تعلمون طوائف المعتزلة كثيرة جدا، كل شيخ يبرز عند المعتزلة يكون له طائفة، ويختلف عن يتفقون في أمور ويختلف مع بقية زملائه بأمور أخرى. على كل حال، أبو هاشم المعتزلي يرى أنك لست مكلفا بالنسبة للنواهي بالكف، ولست مكلفا بالضد، أنت مكلف بالعدم فقط، العدم الأصلي. لكن رد عليه بأن العدم أمر ليس فعلا، والعدم أمر غير مقدور عليه أصلا، أنت غير قادر على إعدام شيء، غير قادر، ما تستطيع، لابد أن تفعل فعل أنت، وغير المقدور عليه ليس تكليفا، فقوله مردود. الخلاصة أن التكليف بالنسبة للأوامر هو فعل الأمر الذي أمرت به، أما التكليف بالنسبة للنواهي هو الكف عن الفعل. ثمرة ذلك، ثمرة هذا المسألة الأصولية هذه، أنه متى تؤجر على ترك الحرام؟ إذا قلنا تؤجر بمجرد العدم، معناته نحن الآن نؤجر على كل معصية لم تخطر لنا على بال أصلا، صح؟ لكن الصواب أنك لا تؤجر على ترك المعصية إلا إذا صدر منك كف عنها، واضح؟ فمثلا إذا عرضت لك امرأة متبرجة، أنت منهي عن النظر إليها، صح؟ كيف تؤجر على هذا النهي؟ كيف تكون ممتثلا؟ بالكف عن النظر، صح؟ إما تصد عنها أو تغمض عينيك. فإذا كففت يعني قصدت أن لا ترى تؤجر. أما إذا لم تكف فمعصية لم تعرض لك أصلا، مثلا ما خطر على بالك ولم تتعرض لك المعصية ولم يعني تخطر على بالك أصلا، لا تؤجر على تركها لأنك لم تفعل الكف، صح؟ واضح؟ وبالتالي ثمرة المسألة أن الإنسان يؤجر إذا أحدث فعلا وهو الكف عن المعصية، إذا خطرت له أو عرضت له أو برزت له يكف عنها يؤجر في هذه الحالة، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله: والحكم. الآن دخل في الحكم، يعني بعد ما عرفنا علم أصول الفقه وأخذنا مقدمة في التكليف، عرفنا ما هو التكليف وما هي شروط التكليف وشروط المكلف به، نأتي الآن إلى الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية سيأتينا إن شاء الله تفصيلها، لكن قبل ذلك نريد أن نعرف ما معنى الحكم الشرعي. قال رحمه الله: الحكم مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخير. أولا، الحكم لغة المنع، ومنه حكمت الفرس لأنها تمنعه من المسير، ومنه الحكمة لأنها تمنع الحكيم عن الوقوع في الخطأ، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا أي امنعوا. فالحكم مأخوذ من المنع. أما في الاصطلاح فقد عرفه بقوله مقتضى خطاب الله، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخير. مقتضى أي مدلول، مدلول خطاب الله، لأن بعض العلماء يعرف الحكم بأنه خطاب الله، لكن هذا التعريف بقولنا خطاب الله منتقد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وأقيموا الصلاة، هذه الكلمات وأقيموا الصلاة هي خطاب الله، صح؟ طيب هل هي بذاتها الواجب؟ جواب لا، ليست هي بذاتها الواجب. الواجب مقتضاها ومدلولها، وهو أني أفعل الصلاة، صح؟ أما الآية بنفسها ما نقدر نسميها واجب. أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فالتشبيك بين الأصابع ما حكمه؟ مكروه كما نص على ذلك العلم، صح؟ فهل نقول أن هذا الخطاب فلا يشبكن بين أصابعه مكروه؟ جواب لا. ما المكروه؟ مقتضى الخطاب، مقتضى الخطاب، ولا نقول مقتضى الخطاب مكروه، لكن نقول مقتضى الخطاب الكراهة وليس مكروه. مكروه صفة للفعل، لأما المقتضى فهو الإيجاب والتحريم والاستحباب والإباحة والندب، أو الكراهة الوجوب أو الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. إذن لما نقول مقتضى يعني نتيجة ومدلول خطاب الله سبحانه وتعالى. وخطاب الله وبعض المعرفين يعرفه بعبارة ربما تكون أفضل، وهي خطاب الشرع، ليكون أدق، ليشمل قول الله سبحانه وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا التعريف ليس خطأ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم داخل في خطاب الله لأنه مرسل من الله، لكن لعل الأدق أن نقول خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع ليدخل فيه الآيات والأحاديث. طيب فالخطاب هي الآية أو الحديث، ومقتضاه هو الوجوب أو التحريم أو الإباحة أو الكراهة. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطاب الله سبحانه قد يتعلق بفعل المكلف، وقد يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وقد يتعلق بذات المكلف، وقد يتعلق بجماد مثلا أو نحو ذلك. فكل هذه الخطابات المتعلقة بذات الله تعالى وبذات المسلم أو ذات الإنسان أو الجماد ليس تكليفا، ليس حكما شرعيا. فمثلا قول الله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا ليس مقتضاه حكما شرعيا، لأنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين. كما أن قول الله سبحانه ولقد خلقناكم ثم صورناكم متعلق، هذه الآية هذا الخطاب الشرعي متعلق بإيش؟ بذات المكلف لا بفعله، فلا يترتب على هذه الآية حكم شرعي، صح؟ فقط أن تعلم أن الله هو الذي خلقك، بس إيش الحكم الشرعي المترتب عليها؟ لا يوجد. وبالتالي الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال المكلفين، كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، كقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره. ثم هذا الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخير. الاقتضاء هو الطلب، فكلمة اقتضاء هذه شملت أحكاما أربعة: الإيجاب والتحريم والكراهة والاستحباب. لأن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب كف، وكل واحد منهما إما أن يكون بإلزام أو لا. فطلب الفعل بإلزام هو الإيجاب، وطلب الفعل بغير إلزام هو الاستحباب، وطلب الكف بإلزام هو التحريم، وطلب الكف بلا إلزام هو الكراهة، لكنها لا تشمل الإباحة، لذلك أضاف أو تخير ليدخل بذلك الإباحة. قال وقيل أو وضع، إذا أضفنا أو وضع ندخل أيضا مع التعريف إيش؟ الحكم الوضعي، وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. ثم قال المصنف وأصوب منه، يعني أراد أن يعرف تعريفا أصوب. طبعا التعريف الأول صواب لا إشكال فيه، لكن هو يقول فيه أصوب منه أن نقول اقتضاء أو تخيير أو وضع متعلق بأفعال المكلفين مستفاد من دليل شرعي. طبعا الاقتضاء اللي هو الطلب أو التخير أو الوضع هو نفسه مقتضى خطاب الله، يعني مقتضى خطاب الله إما أن يكون اقتضاء، وإما أن يكون تخير، وإما أن يكون وضع. هو اختصر، شال كلمة مقتضى خطاب الله ووضع ما يدل عليه، فالمعنى واحد تقريبا لا يتغير كثيرا. والاقتضاء شرحناه، والتخير أو الوضع شرحناه، ومتعلق بأفعال المكلفين شرحناه. أخر خطاب الله فقال مستفاد من دليل شرعي، وقوله دليل شرعي هذا أعم من خطاب الله، لأن خطاب الله يعني الآيات والأحاديث، أما الدليل الشرعي فأوسع من ذلك، فيدخل فيه الدلالة العقلية ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله وأنواعه خمسة، يعني أنواع الحكم الشرعي التكليفي. قال وجوب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. لاحظوا أنه لم يقول الواجب والمحرم والمكروه، لأن كلمة الواجب المحرم هي صفة للحكم وليست الحكم نفسه، الحكم هو الإيجاب أو الندب، أما الواجب والمحرم فهي صفة للحكم. قال لأن الخطاب إما أن يرد باقتضاء فعل مع الجزم، الخطاب الشرعي إما أن يرد باقتضاء فعل مع الجزم وهو الإيجاب كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أو لا، يعني باقتضاء فعل مع لا مع الجزم، أو يعني ورد باقتضاء فعل لا مع الجزم وهو الندب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم كقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، أو لا معه، أي باقتضاء الترك لا مع الجزم وهو الكراهة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم فلا يشبكن بين أصابعه، المكروه تشبيك الأصابع عند الذهاب إلى الصلاة، أو باقتضاء تخير وهي الإباحة. ثم الإباحة فيها إشكال، هل هي تكليف أم لا؟ لذلك قال هنا فهي حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون الإباحة ليست تكليفا، لماذا؟ ليش قالوا؟ لأنها انتفاء الحرج، قالوا الإباحة هي انتفاء الحرج، نفي الحرج، وهو قبل الشرع، يعني نفي الحرج موجود من قبل الشرع، فمثلا يباح أكل مثلا الخبز مثلا، صح؟ مباح، لما تسأل ما حكم أكل الخبز؟ جواب مباح. ما حكم أكل الخبز قبل الشرع؟ أيضا مباح. قالوا إذن كيف نسمي حكما شرعيا رغم أنه مستو مع حكمه قبل الشرع؟ فإذا قلنا نفي الحرج عن أكل الخبز كذلك كان منفي الحرج عنه قبل الشرع، فليش نسميه حكم شرعي؟ لم يأتي بجديد، يعني هذا اللي يريدون أن يقولوه. لكن الجواب أن هناك فرق بين حكم الخبز قبل الشرع وحكمه بعده. قبل الشرع نفي الحرج للبراءة الأصلية، صح؟ أما بعد الشرع فقد أعلمنا الشرع بهذا النفي، وبالتالي أصبح هذا النفي مؤيدا بدليل شرعي، مثبتا بدليل شرعي. فقبل الشرع يعني ليس تكليفا صحيح، لكنه بعد الشرع تكليف، لأن الشرع أعلمنا بذلك فيكون قد كلفنا، هذا أمر. الأمر الثاني أن التكليف في الإباحة موجود أيضا في اعتقاد الإباحة، ففيها تكليف أن تعتقد أنه مباح، هذا نوع من التكليف، واضح؟ وبالتالي يسمى المباح تكليفا. لذلك فقال هي حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة لأنها انتفاء الحرج، يعني لأن هذا دليل المعتزلة، لأنها انتفاء الحرج، يعني قصارى الإباحة أنها نفي الحرج، وهو أي نفي الحرج ثابت قبل الشرع، وفي كونها تكليفا خلاف. والصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الإباحة تكليف، لما قلنا لأن الشرع ورد بها، ولأننا مكلفون باعتقاد الإباحة. أمر ثالث أن الإباحة قد تتحول إلى حكم من الأحكام الأربعة إذا صارت وسيلة له، فالمباح الوسيلة للواجب واجب، والمباح الوسيلة للمحرم محرم، فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، رغم أنه في الأصل مباح، فالمشي مباح في الأصل، لكن إن لم يمكنك فعل الصلاة إلا بالمشي صار المشي إيش؟ واجبا. إذن انتقال الإباحة إلى حكم من الأحكام التكليفية الأربعة قرينة على أنها تدخل أيضا في الأحكام التكليفية. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.